أحسن الله إليكم. بعض الناس يقتني صور لحيوانات وأشخاص محنطة ويجعلها منظرا في منزله، فما حكم هذا العمل؟ هذه ليست بصور ولا تسمى صورا، وإنما هي حيوانات، من حيوان أو من طيور. إنشاء هذه في حكم الميتة إلا إذا كانت حلالا وذبحت ذبحا ثم ربطت في حالها حتى تتجمد أو حتى تتصلب فتجعل كأنها واقفة من طير أو حيوان، فهذه التي تذبح ذرفا شرعية ثم تصبر وتحنط حتى تبقى كأنها حية لا تعد نجسة، إلا أن أمثال ذلك مما ينبغي أن يجتنب، لأن ذبح الحيوان وذبح الطيور مباحة الذبح لا يحل ذبحها إلا للاستفادة من لحومها، وأما ذبحها لتبقى محنطة فإن ذلك قطع لتسبيحها لله جل وعلا بدون حاجة للإنسان إلى هذا العمل تدعو إلى فعله، فأقرب أحواله للتحريم. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.